أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل من التطرف هذا الحب العميق الذي يمشي في دمانا لأهل البيت؟ هل ذلك من العصبية في شيء؟ هل إننا في حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم نغلو في حقهم ذلك الغلو المرفوض البغيض الذي يخرجنا من دائرة التوحيد إلى وادي الشرك؟ أعتقد أن السؤال لا يجوز أن يكون عن كثرة الحب ووسعة الحب وعمق الحب، لأننا حتما مقصرون. لم نؤدي بعد واحدا من حقوق أهل البيت سلام الله عليهم، وأقصد بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك الفتية التي آمنت بربها من أهل بيته وقفوا في ساعات العسرة معه وتحملوا في سبيل الله كل عناء وكل عذاب لكي يبقى الإسلام دين الله الخالص، ولكي لا يتحول هذا الدين إلى مجموعة من طقوس جوفاء كما تحولت الديانات الأخرى، ولكي يتحملوا بصدورهم سهام الافتراء، ولكي يسحقوا تحت حوافر الخيل حتى يبقى توحيد الله توحيد الله لا مجرد لقلقة لسان. حبنا لأهل البيت لا يزال وسيبقى أقل من الواجب الذي يجب أن نؤديه لصاحب الرسالة، وقد أوحى الله إليه أن يصرح: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهو الذي ربنا الذي صنع المعجزات في أصغر ما يرتبط بأهل البيت، في أقل شأن من شؤونهم، حتى لا يبقى عذرا لمعتذر. يولد الحسن أول سبط من أسباط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طفلا رضيعا كأي طفل. فيأتي رسول الله إلى دار فاطمة وهي تتوجع فيسأل عنها، يقال إنها لم تولد بعد. يقول: إذا ولدت فلا تفعلوا بالمولود شيئا حتى آتيكم. ثم يأتي بعد اللأي والحسن قد ولد ساجدا لله عز وجل بخلاف أي طفل آخر، يذكر الله بدل أن يبكي، ويسبق رسول الله إليه يسأل: هل سميتموه؟ قالوا: لم نكن لنسبقك يا رسول الله بتسميته. ويقول: لم أكن لأسبق ربي بتسميته. فينزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام، يقرئك السلام ويقول لك سمه حسنا. من الاسم البسيط، التسمية عملية بسيطة. كل أب كل أم ربما قبل الولادة يحددون اسم المولود، وعادة ما يحتاطون في ذلك فيحددون اسما للذكر واسما للأنثى، لكن تسمية الحسن لابد أن تأتي من السماء، من الله، على لسان جبرائيل ثم على لسان رسول الله. لما كل هذا؟ الحسن له شخصيتان ما يرتبط بينه وبين الله عز وجل، وأهل البيت هم سلاطين الآخرة، وإن لم يكونوا في الدنيا يملكون شيئا من حطامها، أمر لا ارتباط لنا به. إنما حينما تكون المعجزة في حق هؤلاء من بداية حياتهم إلى نهاية حياتهم، يأتون ساجدين لله ثم يرحلون عن هذه الدنيا شهداء في سبيل التوحيد، في سبيل العقيدة، في سبيل الإيمان، في سبيل الصلاة، في سبيل الصيام، في سبيل الحج، في سبيل عبادة الله عز وجل، لكي يتحولوا إلى الوسيلة بين العباد وبين الله عز وجل. فالذي يرتبط بنا في شخصياتهم أنهم قدوات لنا، لا بد أن نقلدهم في أعمالهم، في مواقفهم، في عبادتهم، في عطائهم، في كرمهم، في التزامهم بالأخلاق، في ذلك الخشوع، في ذلك الخضوع للباري عز وجل. هؤلاء أيها الناس قدواتكم، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي: العدل والتوحيد في جانب، وحب أهل البيت في جانبي. ليس ذلك من المبالغة في شيء، كانوا تجسيدا للإيمان، تجسيدا للتقوى. وجودهم، أعمالهم، حركاتهم، سكناتهم تذكر الناس ببارئهم. كانوا كما يقول الحديث الشريف: هم السبيل إليك والوسيلة إلى رضوانك. عادة الناس على نوعين: نوع من الناس بينه وبين الله علاقة حميمة، والناس لا يعرفون عن تلك العلاقة. إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: قبول الأعمال بين الأعمال، لا يقول لك أي عمل قبلته، وأخفى ليلة القدر بين الليالي، وأخفى وليه بين الناس. لعل أناسا من البسطاء بيننا يعيشون علاقاتهم مع الله عز وجل حميمة، سجداتهم لله في جوف الليل طويلة، وخضوعهم لتوحيده، لوحدانيته، توحيد عميق حقيقي، والناس لا يعرفونهم. هذا لا يخسر شيئا، قد يخسر دنياه، لكن الله والملائكة يوم القيامة يقولون له ولأمثاله: ادخلوها بسلام آمنين. أن يكون بينك وبين الله علاقة، فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. النوع الثاني: أولئك الأناس الذين يمثلون شيئا للناس، والناس على أربعة أنواع بين هذين الأمرين. هنالك من لا علاقة له مع الله ولا يمثل شيئا للناس، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، لا في دنياه شيء ولا في آخرته. ونوع بينه وبين الله عظيم، لأن نفسه تضم إيمانا عميقا عظما خالق في أنفسهم، فصغر ما دون ذلك في أعينهم، لكن الناس لا يعرفونهم. ونوع بين الناس عظماء عند الله لا شيء، مثل كل الطغاة في التاريخ ومن تسبق أسماءهم، سلسلة من الألقاب وسلسلة من الأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. يأتي ذلك الشاعر الأحمق إلى مجلس خليفة من الخلفاء وقد سبقه شعراء آخرون، قالوا له: أنت شمس، أنت قمر، أنت نجم، أنت كون، لكن وجد أن كل هذه الأوصاف قالها الذين سبقوه، فلا بد أن يقول شيئا أكبر مما قالوا. وقف ليقول: ما شئت، لا ما شاءت الأقدار فاحكم، فأنت الواحد القهار. وإذا برب العباد انتشى الخليفة فرحا بما سمع، انتشى، وإذا برب العباد يرسل بعوضة إليه تجلس على جبهته فتعره، يكشها ترجع على شفتيه، يطردها ترجع على خده، يطردها والشاعر واقف يرى الخليفة مشغولا بالبعوضة يريد أن يسمعه بقية القصيدة حتى يملأ جيوبه من الدينار والدرهم، يريد أن يشتري سخط الخالق برضا المخلوق، يكرر البيت: ما شئت، والخليفة مشغول بالبعوضة، ما شئت، لا ما شاءت الأقدار فاحكم، فأنت الواحد القهار. والخليفة مشغول بالبعوضة، يجمع يديه يضرب البعوضة من ذات اليمين فتأتيها من ذات الشمال، وفي هذا الأثناء وهو في حالة معركة مع البعوضة، والمعركة مع البعوضة خاسرة حتى لو انتصر صاحبها، وإذا به من على عرشه يتقلب على الأرض يسقط، وصوت من زاوية المجلس يقول: ضعف الطالب والمطلوب. هؤلاء يوم القيامة يوم رافعة، لا أقسم بيوم القيامة، يوم القيامة يوم يرفع ويخفض، خافضة ورافعة. هؤلاء الذين لهم أسماء طنانة من الطغاة يحشرون يوم القيامة في صورة الذر فتدوسهم الأقدام. وإذا بأولئك المخلصين المؤمنين لهم سلطان في ذلك اليوم، هذا أيضا نوع. النوع الرابع: أولئك الذين عندهم مقام عظيم عند بارئهم وعند الناس أيضا، علماء، خلماء، حكماء، عظماء، لأنهم أولياء لله، كان باستطاعة الرب أن يخفيهم ولكنه نصبهم للناس حجة لكي لا يقول قائل يوم القيامة: لم أكن أعرف كيف أعمل، كيف آكل، كيف أمشي، كيف تكون علاقاتي بالآخرين. ولكي لا يأتي من يفسر القرآن برأيه وإذا بالآيات التي تتحدث عن المؤمنين يقول إنها نزلت في أبي سفيان مثلا أو في معاوية، والآية التي تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقولوا إنها نزلت في حق علي لأنه شرب الخمر وقف للصلاة، ثم قال يا أيها الكافرون إني أعبد ما أنتم تعبدون، وعلي لم يسجد لصنم قط في حياته. لكي لا يأتي قائل يحرف الآيات والقرآن حمال ذو وجوه، يقول هؤلاء انظروا هذه الأنوار التي تمثلت في أشخاص من لحم ودم يمشون على الأرض، انظروا كيف كان يعمل الحسن، والإمام الحسن كان بشر يأكل يشرب، كيف كان يتعامل مع المال، كيف كان يتعامل مع الفقراء، كيف كان يتعامل مع أناس عاديين بسطاء من بقية الناس. قلدوا، هذا هو الحسن أمامكم، هذا هو الحسين، هذا هو زين العابدين، هذا هو الباقر الصادق الكاظم الرضا الجواد الهادي العسكري، وسيأتيكم حامل الراية الحجة التي حينئذ يفصل بين الحق والباطل. إذن اعملوا، هؤلاء أمامكم لا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، 14 من المعصومين يسبقهم أنبياء عظام وأوصياء كرام وأولياء فيما بينهم. هل من عذر إذن؟ تريدون أن تعيشوا في الدنيا سعداء وفي الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض؟ هاكم، قلدوهم، امشوا مثلهم، اعملوا مثلهم. الحق كان فيهم، منهم، لهم، إليهم، وكل حروف الجر كانوا يمثلون كل الحق. حينما خرج أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة الأحزاب لمواجهة عمرو بن ود العامري، قال رسول الله خرج الإيمان كله إلى الشرك كله. هل هذا كان فقط في حق علي؟ لا، خرج الحسن وهو يمثل الإيمان كله لمواجهة الشرك كله، خرج الحسين وهو يمثل الإيمان كله لمواجهة الشرك كله. كانوا هم الإيمان، كانوا هم القيم. حينما يكون الفرد ملتزما في أصغر شيء وأكبر شيء بالقيم والسنن الإلهية والأحكام الشرعية، يصبح هو أيضا قيمة من القيم. قلت هذه الكلمة عن العباس عليه السلام، إنه كان يمثل إمبراطورية الخير، وحده كان يمثل إمبراطورية الخير في مقابل أعدائه الذين كانوا يمثلون إمبراطورية الشر. وهم إذن المسلك إلى رضوان الله عز وجل. تعالوا نستمع ونحن في ليلة ميلاد الإمام الحسن، وأشار سماحة الشيخ إلى هذه الكلمة الكوثر المهجور. هذا اسم أعطاه رجل منصف من المسيحيين، سمى الكتاب الذي كتبه عن الإمام الحسن الإمام الحسن الكوثر المهجور. كان أكثر مما تعنيه كلمة كوثر، ولكنه كان مهجورا ليس فقط بين أعدائه، وإنما أيضا بين محبيه. كم تعرفون من الإمام الحسن من فضائله؟ الحسين تعرفون عنه الكثير، صحيح، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يومه لا يشبه يوما، لكن الحسين يقف في يوم عاشوراء يقول لأختي زينب، أخي زينب، إن جدي كان خيرا مني وقد مات، إن أبي كان خيرا مني وقد قتل، إن أمي كانت خيرا مني وقد ماتت، إن أخي كان خيرا مني وقد مات. الإمام الحسن كان مع الحسين، إمامان إن قام وإن قعد، وكان الحسين يتبعه حينما كان الإمام الحسن في الحياة. كم نعرف من فضائل الحسن؟ أريد هذه الليلة لا نخرج بدون أن نستمع إلى ثلاث قصص من عشرات من قصص الإمام الحسن عليه السلام. يقول المؤرخون، خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، هؤلاء الثلاثة كانوا من المعروفين بالكرم، وكل أهل البيت كانوا كرماء، خرجوا حجاجا من المدينة المنورة باتجاه مكة، فلما كانوا في بعض الطريق جاعوا وعطشوا وقد فاتتهم أثقالهم، غراضهم أثاثهم فاتتهم، إما تقدمت عليهم أو تأخرت أو ضاعت عنهم، فنظروا إلى خيمة من بعيد، شافوا خيمة فقصدوها، فإذا فيها عجوز قالوا هل من شراب؟ ممكن واحد يقول إذا رحت كنت جوعان عيب تطلب مي، لا مو عيب تبشر، وهذا خباء. هل من ماء يا أمة الله؟ فقالت نعم، فأناخوا بها، نزلوا من على مركوبهم وليس عندها إلا شويها، يعني شات أنثى في كسر الخباء في جانب من الخباء، فقالت احتلبوها فاتذقوا لبنها، روحوا ما عندي ما يعطيكم هذا اللبن، احلبوا هذه الشات واشربوا لبنها. ففعلوا وقالوا لها هل من طعام؟ احنا عطشانين وجوعانين، اول الماء وبعدين الطعام. فقالت هذه الشويهة ما عندي غيرها، اقسم عليكم بالله الا ما ذبحها احدكم بينما اهيئ لكم حطبا واشوها وكلوها، حلفتهم. ففعلوا واقاموا عندها حتى بردوا، كان الوقت صيف غير حر، اقاموا عندها في الخباء حتى ارتفع النهار، فلما ارادوا ان يرتحلوا عنها قالوا لها نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، متجهين باتجاه مكة، فاذا رجعنا سالمين فألمي بنا، تعالي عدنا للمدينة فإنا صانعون إليك خيرا. أكثر من هذا من الإمام الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ما أعطوا وعود، مو مثل الوعود اللي دائما نسمعها، بكرة وضعكم أحسن، بعد بكرة أحسن، ويمر 200 سنة وأوضاعنا تسوء، رب يوما بكيت فيه ولما صرت في غيره بكيت عليه. قالوا نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا فإنا صانعون إليك خيرا. ثم ارتحلوا. الزوج اجى بالليل شاف هذا الشوية ما لها ذكر، ما بيسمع صوتها، رأس مالهم هي غنمة واحدة، فأقبل زوجها فأخبرته خبر القوم والشات، فغضب وقال ويحك تذبحين الشاة لأقوام لا تعرفيهم ثم تقولين نفر من قريش؟ شلون ذبحت الشاة لهم؟ جماعة من قريش. سكتت مسكينة العجوزة. ثم بعد وقت طويل ألجأتهم الحاجة واضطرتهم السنة إلى دخول المدينة، ما عندهم شيء، الشاة اللي كان عندهم الإمام الحسن والحسين عبد الله بن جعفر أتوا عليها، فدخلاها يلتقطان البعر، البعرة تدر على البعير، هذه البعرة فيها بعض الاستفادة، عادة تحرق ويستفيدون من عادة في التنور في تسخين في الحرق في الشو ما شابه ذلك. فمرت العجوز في بعض السكك تلتقط البعر، والحسن عليه السلام جالس على باب داره، يقعد على باب داره لعل محتاج طالب حاجة فقير يمر، مو يسدون الأبواب على المحتاجين. فدخلاها والحسن جالس على باب داره فبصر بها فعرفها، فناداها وقال لها يا أمة الله تعرفيني؟ قالت لا. قال أنا أحد ضيوفك في المنزل الفلاني، ضيفك يوم كذا وسنة كذا. فقالت بأبي أنت وأمي لست أعرفك، أنت منه؟ من أنت؟ قال فإن لم تعرفيني فأنا أعرفك. طبعا ما أعرفك بألقابي، الإمام الحسن يريد يعرفها بعمله، هي ذبحت لهم شات واحدة فقط، فأمر غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة 1000 شات، صدقات كانت تتجمع، فالإمام الحسن أرسل غلامه اشترى 1000 شات وأعطاها 1000 دينار، وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسن الحسين، هو أعطاه ألف شاة وألف دينار وأرسلها للحسين. فقال الحسين بعد أن عرفها: بكم وصلت وصلك يا أخي الحسن؟ إيش قد أعطاك؟ فأخبرته فأمر لها مثل ذلك: ألف شاة وألف دينار. ثم بعث معها غلامه إلى عبد الله بن جعفر فقال: بكم وصلك الحسن وأخيه؟ فقالت: وصلني كل واحد منهما بألف شاة وألف دينار. فأمر لها بألفي شاة وألفي دينار. ثم رجعت إلى زوجها وهي من أغنى الناس، وحتما اليوم اللي شافته قالت له: عاتبتني على شاة واحدة، جبت لك 4000 شاة و4000 دينار. رد الجميل بأجمل من بما لا يتوقعه الطرف، ولم يذكروا لها من هم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإمام الحسن جالس، يأتيه أعرابي، أحيانا يجي واحد يدق باب البيت عليك تعرفه فتدري حاجته شنو، زيارة، تيسارة، سؤال، لكن واحد ما تعرفه حتى من عنده حاجة، إما نضيع وإما طالب حاجة. أعرابي يأتي إلى الإمام الحسن فيراه الإمام قبل أن يسأل، قبل أن يجلس، يقول: أعطوه ما في الخزانة. فوجدوا فيها 20,000 درهم فدفعها إلى الأعرابي. فقال الأعرابي: مولاي، ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنزر مدحتي؟ ما خليتني أقول لك حاجتي وأجيب لك بيتين من الشعر في المدح؟ فأنشأ الحسن عليه السلام، قال: نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيها الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل. ما أريد ماء وجهك تريقا، لو علم البحر فضلنا إلنا لغاض من بعد فيضه خجل. هذا في عطاء الإمام الحسن، وعطاياه كثيرة. تأتي له جارية وتقدم له ببطاقة ريحان، قال: أنت حرة لوجه الله. فقال المرأة تعجبت، بطاقة ريحان ردها، أنت حرة؟ أعطاها الحرية الكاملة. قال: أدبنا الله تعالى، فقال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وكان أحسن منها اعتاقها. إن السخاء، ثم أنشد الإمام الحسن: إن السخاء على العباد فريضة لله، إن السخاء على العباد فريضة لله، يقرأ في كتاب محكم. وعد العباد الأسخياء جنانه، وعد للبخلاء نار جهنم. من كان لا تمدى يداه بنائل للراغبين فليس ذاك بمسلم. عطاء للناس، للبسطاء، للفقراء. لكن أمام الطغاة كانوا ممن يتجلى الله عز وجل في مواقفهم، وأشهد أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. مع الطغاة كما تصف الزهراء سلام الله عليها أمير المؤمنين: وما نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وشدة تنمره في ذات الله. علي أمام الباطل نمر، يتنمر، يصير مثل النمر، النمر يطفر يهجم على ضحيته عادة بأسرع وأقوى وأشد مما يفعله أي حيوان آخر. عندهم شدة تنمر في ذات الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قتل، ما أبقى الحق له صديقا، وقبل أن يقتل أصبح غريبا بين قومه كما الأنبياء والرسل غرباء. خاصة أن الدنيا غيرت صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يهتمون بالجنة فبدأوا يهتمون بالدنيا بالدينار والدرهم، يجمعونها يفتشون عن السلطان. يمشي في شوارع الكوفة غريبا لا يجد من يعطيه علمه إنها هنا لعلما جمع، لو وجدت له حملة يصعد على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، كلمة لم يقلها أحد قبله وما قالها أحد بعده إلا افتضح، سلوني قبل أن تفقدوني فإني والله أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. فيقوم له جلف، كم شعرة في رأسي؟ 100,000 شعرة، يخلصت تحت كل شعرة، ما بيقول له تحت كل شعرة شيطان يعتريك، 100,000 شيطان أنت عندك. يا هذا سؤال تسأل أمير المؤمنين، أحد الغربيين كاتب كتاب يقول يا ليتنا كنا تحت منبره نسأله كيف الوصول إلى المريخ إلى عطارد إلى نبتون إلى الفضاء، يتحدث عن طرق الفضاء طرق السماء، لكن كم شعرة في رأسي. زين الإمام يأتي إلى بئر ويدخل رأسه في بئر ويشتكي إلى ربه حتى لا يسمعه أحد مما فعلوا به، ما مشوا على بيعتهم في غدير خير، وأجلوا وأجلوا إلى أن تغيرت الأمور وتبدلت الأمور، ولما ناضل الأمر نكت الطائفة مرقة أخرى قصط آخرون، رفعوا في وجهي لا حكم إلا لله، تحدثوا عنه وعن ارتداده، علي اتهم بأنه مرتد يلعن على المنابر، ومعاوية حاكي انتهى كل شيء، يصعد على المنبر والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، فلا يسمع نأمة. يخلي يقوم واحد صاحب غيرة يقول إذن كل هذه سلطان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ألا وإن القرآن والسلطان لمجتمعان، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. قالوا ما الذي نفعل يا رسول الله؟ قال كما فعل أصحاب عيسى، نشروا بالمناشير وعلقوا على النصب، موت في طاعة الله أفضل من حياة في معصية الله. من عمل بهذا غير أهل البيت حينما افترق السلطان على القرآن؟ ما عندي شغل بالقرآن، سلطان أريده، ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولكن لأتأمر عليكم. وعلي في ليلة الهرير في صفين يصلي صلاة الليل المستحبة، يقول أحدهم هذه وقتها، يقول على ما نقاتلهم؟ نقاتلهم على الصلاة، وهذا يقول ما عندي شغل بالصلاة أتأمر عليكم. زين يعني شوف الوضع، سكوت صمت إرهاب. انظروا إلى من روى حديثا في أبي تراب فألغوه من الديوان، خذوهم بالتهمة يقتلوهم بالظنة، ذبحوا قتلوا فعلوا ما فعلوا، كل شيء منتهي. يقول الحموي، طبعا هذه القصة ينقلها أكثر من مؤلف في أكثر من كتاب، ثمرات الأوراق في المحاضرات، المستطرات، ابن أبي الحديد، الخوارزمي، سبط ابن الجوزي، ومجموعة من المؤلفين الآخرين يذكرون هذه القصة. اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة، قالوا يا أمير المؤمنين، صاير معاوية أمير المؤمنين، ابعث لنا الحسن بن علي. فقال لهم فيما؟ قالوا كي نوبخه ونعرفه أن أباه قتل عثمان. بس الأبان قتلوه، هي قتلة ذبحتوا علي وخلصتوا وبعدكم زين، ونعرفه أن أباه قتل عثمان. فقال لهم إنكم لا تنتصفون منه ولا تقولون شيئا إلا كذبكم الناس، إيش عندكم؟ إحنا خلنا ندري بيناتنا سالفة، ندري خلنا وضعنا شلون، ولا تقولون شيئا إلا كذبكم الناس ولا يقول لكم شيئا ببلاغته إلا صدقه الناس. قالوا أرسل إليه فإنا سنكفيك أمره. فأرسل إليه معاوية، فلما حضر الحسن قال يا حسن إني لم أرسل إليك ولكن هؤلاء أرسلوا إليك، فاسمع مقالتهم وأجب واجبهم. فقال الحسن: فليتكلموا ونسمع، تفضلوا، أهلا وسهلا، أنتم الخطباء وعن المستمع. فقام عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: هل تعلم يا حسن أن أباك أول من أثار الفتنة؟ أبوه مو أبو سفيان وطلب الملك، فكيف رأيت صنع الله به؟ يعني الإمام علي قتل، يريد يقول لك هذا مقتل وموت وانتصار معاوية عليه صنع الله. ثم قام الوليد بن عقبة بن أبي معيط فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا بني هاشم، كنتم أصهار عثمان بن عفان؟ فنعم الصهر، كان يفضلكم ويقربكم ثم بغيتم عليه فقتلتموه، ولقد أردنا يا حسن قتل أبيك فأنقذنا الله منه، كنا نريد قتله، والله مكفؤ. الإمام علي ما موجود حتى تروح عليه، ومن اللي كان موجود صاحبك طلع اللي كان عنده وكشف عن عورته، ولو قتلناه بعثمان ما كان علينا من الله ذنب. ثم قام عقبة فقال: تعلم يا حسن أن أباك بغى على عثمان فقتله حسدا على الملك والدنيا فسلبها. يعني كان يريد الملك، الإمام علي يريد الملك، يا صفراء يا بيضاء غري غيري قد طلقتك ثلاثة، هذا كان يريدها، والله أخذها من عنده. ولقد أردنا قتل أبيك حتى قتله الله تعالى. ثم قام المغيرة ابن شعبة فكان كلامه كله سبا لعلي وتعظيما لعثمان، ما عدم شغل بعثمانها، يوم اللي كان محاصر كتب إلى معاوية: تعال جيب، وين جيشك هذا؟ ما عدم شغل. ويوم اللي حكم معاوية، يعني يوم اللي دا يتكلمون هذا الكلام، ما راحوا على قتلة عثمان، حتى أن عائشة كانت تعاتبهم. معاوية قال: مو أحسن أنا حاكم، خلوها، قميص عثمان إلى الآن مثل، يعني شنو؟ يعني ترفع شيء ما عندك شغل به. هي التي قالها أمير المؤمنين: كلمة حق يراد بها باطل. فقام الحسن، هم خلصوا شغلهم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، قال: بك أبدأ يا معاوية، لم يشتمني هؤلاء ولكن أنت تشتمني بغضا وعداوة وخلافا، مو إلي، لجدي رسول الله. أولا مو هذول اللي سبوا، هذه مسباتهم على لسان جنابك، وحضرتك ما تسب وتشتم لأنك عدو شخصي إلي، أنت حاكم أنا محكوم. بك أبدأ يا معاوية، لم يشتمني هؤلاء ولكن أنت تشتمني بغضا وعداوة وخلافا لجدي. ثم التفت إلى الناس قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن الرجل الذي شتمه هؤلاء كان أول من آمن بالله وصلى للقبلتين، وأنت يا معاوية يومئذ كافر تشرك بالله، وكان مع أبي لواء النبي يوم بدر، ومع معاوية لواء المشركين. ثم قال: أنشدكم الله والإسلام، أتعلمون أن معاوية كان يكتب الرسائل لجدي؟ تذكرون بعض الأوقات كان يكتب رسالة، هو ما كان كاتب وحي، إنما كان بعض الأوقات ما في غيره، لأن النبي مكلف بأن لا يمسك قلما ولا يخط كلمة على الورق، فكان أحيانا معاوية يكتب رسائل لجدي، فأرسل إليه يوما فرجع الرسول قال هو يأكل، نبي ده يطلب من عندك إذا أنت مؤمن، والله مشغول ده يأكل، معاوية مشغول ببطنه، قال هو يأكل. فرد الرسول إليه ثلاث مرات كل ذلك وهو يقول هو يأكل، فقال النبي: لا أشبع الله بطنه، أما تعرف ذلك في بطنك يا معاوية؟ في بطنك وياك، ما تعرف هذا اللي ما يشبع بدعاء رسول الله؟ ثم قال: وأنشدكم الله، أتعلمون أن معاوية كان يقود بأبيه على جمل وأخوه هذا يسوقه؟ فقال رسول الله: لعن الله الجمل وقائده وراكبه وسائقه، هذا كله لك يا معاوية، هذا كلام إياك، وأما أنت يا عامر فتنازع فيك خمسة من قريش، أنه كل واحد يقول هذا ابني، فغلب عليك شبه ألأمهم حسبا وشرهم منصبا، ثم قمت وسط قريش فقلت إني هذا كلام قاله عمرو بن العاص معروف عنه: إني شانئ محمد فأنزل الله على نبيه إن شانئك هو الأبتر. ثم هجوت رسول الله 30 بيتا من الشعر، فقال النبي: اللهم إني لا أحسن الشعر، ولكن إلعن عمرو بن العاص بكل بيت لعنة. ثم انطلقت إلى النجاشي رايح ندور مجموعة من المؤمنين الذين ارتجأوا إلى الحبشة، ثم التجأت إلى النجاشي بما علمت وعملت فأكذبك الله وردك خائبا، فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية والإسلام، فلا نلومك على بغضك. من ذاك اليوم انت حامل هذا الحقد الأموي في قلبك علينا؟ وأما أنت يا ابن أبي معيط فكيف ألومك على سبك لعلي وقد جلد ظهرك في الخمر 80 صوتا وقتل أباك بأمر جدي؟ أبوه كان رجل شغلة أن يهجو رسول الله في نادي قريش. النبي في معركة من المعارك أخذ أسيرا جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد النبي أن يقتص منه يقتله، قال: من للصبية يا محمد؟ فقال رسول الله: اذهب، انت حر طليق، لكن بشرط لا تجلس في نوادي قريش وتهجو. قال: لا، وما أراك مرة ثانية في معركة، شرطي تروح بعد ما نشوفك وما تهجو. قال: نخل. راح وجلس في نوادي قريش وهو يقول لهم لقد خدعته، وبدأ يهجو. أبو هذا ابن أبي معيط. معركة ثانية أخذه، ها مو أنت اللي اشترطنا عليك؟ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ومعه علي، اشترطنا عليك؟ قال: لي لكن من للصبية؟ فقال النبي: النار. ثم أمر عليا فضرب على رقبته وأطنها كعادته. الإمام يقول: وقتل أباك صبرا بأمر جدي، وقتله جدي بأمر ربي، ولما قدمه للقتل قال: من للصبية يا محمد؟ فقال لهم: النار. فلم يكن لكم عند النبي إلا النار، ولم يكن لكم عند علي غير السيف والصوت. بعد شن ريد واحد خمار مثلك تجتمع حول صاحبك؟ غير هذا ما يطلع من عندك، كله هنا عند الذي فيه ينضح. لما تعصر تفاح يطلع لك عصير تفاح، لكن إذا عصرت بصل ما يطلع لك عصير تفاح، يطلع عصير بصل. وأما إذا تعصر شيء ثاني فيطلع مثل هذا الكلام مال أبي معيط وأمثاله. وأما أنت يا عتبة فكيف تعد أحدنا بالقاتل؟ أنه تهددون على المقتول، ردنا نقتله. لم لا قتلت الذي وجدته في فراشك مضاجعا لزوجتك؟ أنت الشجاع يوم اللي شفت ذاك مع زوجتك، ليش ذاك ما قتلته؟ ثم أمسكتها بعد أن بغت، وبعد البغي خليتها يمك. وأما أنت يا أعور الثقيف ففي أي 3 تسب عليا؟ مغيرة ابن شعبة. أفي بعده من رسول الله تسب علي ليه؟ أن كان بعيد من رسول الله تسبه؟ أم في حكم جائر؟ أم في رغبة في الدنيا؟ فإن قلت شيئا من ذلك فقد كذبت وأكذبك الناس، وإن زعمت أن عليا قتل عثمان فقد كذبت وأكذبك الناس. وأما وعيدك، أما أنه تعطي، وهو قام يهدد ترى إحنا إذا ردنا نقتل نفعل نصنع. وأما وعيدك فإنما مثلك كمثل بعوضة وقفت على نخلة فقالت لها، بعوضة قعدت على نخلة بعدين قالت للنخلة: استمسكي يا نخلة كمشي نفسك ها، فإني أريد أن أطير. فقالت لها النخلة: ما علمت بوقوفك فكيف يشق علي طيرانك؟ أنا صار ما حسيت أنت قاعدة علي. وأنت يا مغيرة ما شعرنا بعداوتك فكيف يشق علينا سبك؟ عداوتك متهمنا سبك يهمنا. ثم نفض ثيابه الإمام الحسن وقام، فقال لهم معاوية: ألم أقل لكم إنكم لا تنتصفون منه؟ فوالله لقد أظلم علي البيت حتى قام، البيت كله كان مظلم. فليس فيكم بعد اليومين خير. أقول ولا أطيل أكثر من هذا، كانوا هذا النموذج في العطاء مع الناس، في التقوى مع الله عز وجل، في الوقوف على الحق والدفاع عن الحق والتنمر في ذات الله عز وجل. الباطل يرونه باطلا، مو قادر على مواجهة باطل. خير تبقى تقول هذا باطل، مو يوم اللي ما تقدر على إسرائيل مثلا ترمي نفسك في أحضان إسرائيل ثم تمدحها ثم تخلع جزءا منها وتعتذر، يا ابو احنا ما نقدر عليها، ما نقدر، بس إسرائيل تبقى باطل. مو إسرائيل تتحول إلى حق لأنك غير قادر عليها. باطل بني أمية ما تحول إلى حق لأن الإمام الحسن سلام الله عليه كان غير قادر على أن يقاومه ويقضي عليه. ولكن أعود إلى كلامي، إخوتي حبنا لهم لا زال فيها كل التقصير. وأول ما يجب علينا أن نتعرف على هؤلاء رجالنا في الماضي وشفعاؤنا في المستقبل. الحديث عن الحسن، عن الحسين، عن أبيهم، عن أمهم، عن جدهم، مو حديث عن الماضي، هذا حديث عن المستقبل، شغلنا الأساسي معهم يوم القيامة. أقل ما يجب علينا أن نتعرف عليهم لكي نعرف وظيفتنا وواجبنا في هذه الحياة إن شاء الله. كانوا هم الهداة، إنما أنت منذر ولكل قوم ها. والسلام عليكم.